السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب الله أوقاتكم وسدد الله أسماعكم لكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وينعم عليكم بما يحب ويرضى. ما زال حديثنا عن البهجة، حديثنا عن جنة النعيم، حديثنا عن الشيء الذي يراغبنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والذي هيج الله الصالحين للعمل الصالح بذكره، ألا وهو الكلام عن الجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة، يقول الصحابي رضي الله عنه حنظلة: نكون عند النبي يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين. يا سلام على الجمال، حتى كأن رأي عين. وهذا الحديث، حديث الجنة، حديث حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ليس الهدف منه التنغيص الدنيا عليكم، وليس الهدف منه أنكم تكرهوا الدنيا، بالعكس الهدف من هذا الحديث هو أن تعيشوا مع جنة الطاعة وجنة العرفان. لأن الجنة اللي احنا بنتكلم عنها لها طريق، الطريق ده ايه هو؟ هو طريق جنة العرفان. فبنقول على الجنة اللي احنا بنتكلم عنها بقالنا 10 أيام دي اسمها جنة الرضوان، دي الجنة المكانية، دي الجنة الخالدة. لكن في جنة في الدنيا، الجنة دي هي دي الطريق اللي يوديك. فالهدف من الكلام عن الجنة حاجتين: الأمر الأولاني إنك تمشي في طريق جنة العرفان، الطريق اللي يوديك لجنة الرضوان. الحاجة التانية إنها دايما الجنة تبقى قدامك. الجماعة اللي بيقول لك لابد إنك تشتغل وإيه والصورة النهائية في ذهنك، هي دي بقى الصورة النهائية في ذهنك، الخطوة الأخيرة تبقى قدامك، الرؤية تبقى دايما قدامك. فالمعنى ده مهم قوي، فربنا يسددكم ويغنمكم، لأن احنا مش هندخل الجنة دي إلا بأعمال هنعملها في الدنيا دي. فاحنا عما نيجي نعملها هنحس إن الدنيا دي جميلة، بس مش جميلة لأنها جميلة، لا، جميلة بفعلك أنت الذي تنشر الجمال فيها، أنت الذي تنشر السكينة فيها، أي بفعلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فيجعل طاعتك سببا للعيش في الطمأنينة والسكينة. كنا نتكلم عن رحلة آخر راجل هيدخل الجنة، وقلنا أن الراجل ده سبحان الله عندما يقترب، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى يخرج له شجرة، وكل مرة يقول له: يا رب أدنيني من هذه، حتى ينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل، فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم، فيرى ما في الجنة من خلل الباب. يا سلام، عارفين كده ان الباب يبقى دايما فيه فتحات كده خفيفة خالص، شعاع يدوب يعدي زي يعني حاجات كده، يعني هباب خفيف. فيرى ما في الجنة من خلل الباب فيقول: ربي أدخلني الجنة. فيقول: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار. الله أكبر. فيقول: ربي اجعل بيني وبينها حجابا حتى لا أسمع حسيسها. قول له النار دي مش عاوز أسمع أي حاجة عنها. يا اجعل بيني وبينها حجابا حتى لا أسمع حسيسها، مجرد الصوت لم أعد أستحمل. هذا الباب والله العظيم يخليك تعرف يعني إيه بيان. قبل ما أقول لك سعة الجنة، سعة رحمة الواسع، رحمة الله واسعة لأنه الواسع سبحانه وتعالى، وسعت كل شيء هذه الرحمة. فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمامه كأنما هو فيه إليه حلم، زي الحلم كده سبحانه. وفي رواية إن ربنا سبحانه وتعالى عندما يقول له ادخل الجنة فيقول له إيه؟ يقول له: يا رب أنا وجدتها ملآ. يخيل إليه كما في الحديث أنها ملآ، إن هي اتملت، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملآ. سبحان الله. انظروا إلى الرب الذي تعبدونه، رب يجعل آخر واحد يدخل الجنة طالع من النار يطمع في كرمه، حتى إن إذا دخل يسكت، يتحشر وسط الناس، يقعد على جنب كده. لكن لا، ما الذي وجده من الله؟ أي كرم استشفه هذا الرجل؟ وأي أمان أمنه الله سبحانه وتعالى؟ أي جمال استشعر فيه مع كلام الله سبحانه؟ أي ود مر على هذا القلب فأنطقه؟ إزاي سبحان الله؟ يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، أنا شفتها مليانة. سبحان الله. في رواية أخرى فيدخل فيشوف منزل، يقول: يا رب أعطني ذلك المنزل. فيقول: لعلك إن أعطيته تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك، لا أسأل غيره، وأي منزل أحسن منه؟ هو في منزل أحسن من ده؟ مسكين ما شافش. عشان كده يا جماعة فرق بين العلم والمحسوسات. ليس كل محسوس، ليس كل ما هو غير محسوس لك لا يشترط إنه ما يكون موجود أو مش علم. لأن بعض الناس أي حاجة مش شايفها قدامه لا يؤمن بيها، أو مش قادر يتخيلها، أو مش مقتنع. ففي فرق بين العلم والمحسوسات. المحسوسات دي جزء بسيط من العلم، لكن في علوم كتير ليست محسوسة، في أشياء كتير جدا ليست محسوسة. سبحان الله. كل الناس دلوقتي شايفة أثر الفيروسات، وعشنا فترة معينة مع أثر كورونا والكلام ده، بس انت ما شفتوش وعندك علم ان هو موجود. سبحان الله. فهو الرجل مسكين، هو اخر حس ليه ايه في المنازل؟ يسمع كان شاف في الدنيا، لما شاف المنزل ده في الاخره قال: هو في حاجه احلى من كده عشان اطلبها؟ فهو الرجل صادق ان هو مش هيطلب حاجه على ايه، بناء على ما استقر في خلده، ما بلغه من علم، ما ينفعش أطلب حاجة تانية. سبحان الله. فيعطاه فينزل، ينزل الميه، ينزل المنزل ده ويقعد فيه بقى خلاص. وبعدين ويرى أمام ذلك منزلا كأن ما هو فيه بالنسبة إليه حلم. الله أكبر، فاهمين؟ يشوف منزل تاني فيحس إن اللي هو كان فيه ده، ده حلم، ده أنا كده بلعب. هو إيه اللي بيحصل؟ فيقول إيه؟ ربي أعطني ذاك المنزل. فيقول الله فلعلك إن أعطيته تسأل غيره. والله سبحان الله، ما أحلم الرب، لا يقول هذا إلا رب حليم. من أجمل الأسماء ومن أجمل العبادات إنك تعيش معاها في مثل هذه المواسم هو اسم الله الحليم، إنك تكون عبد الحليم، إنك تعيش فعلا، مش يكون ما يكونش اسمك عبد الحليم لكن وصفك عبد الحليم، وأنت تكوني أمة الحليم. يا حليم عليك بعد كل ما بدر منك، سبحان الله. تخيل اللي أنت بتعمله واللي أنت بتفكر فيه، وأحيانا طريقة الأفكار اللي بتيجي ترد عليك، وحاجات ترد على قلبك وتفكر فيها وتنغمس فيها. يعني سبحان الله يا جماعة، يعني أنا ممكن أسامحك وأعفو عنك، بس أنا معرفش إيه اللي جواك. الحلم يا جماعة بيكون قريب ويبقى سهل جدا عما أجهل اللي قدامي. يعني في بعضكم قال لي كلمة مش لذيذة، قال لي انت عامل فيها بقى محاضر وبتاع، انت اصلا راجل، ده انت تلاقيك دلوقتي اصلا قاعد عمال تشرب شاي وانت بتدينا الدرس. فهو قال لي كلمة خشنة جدا، بس انا معرفش الراجل ده. بعدين شوية كده واحد قال لي معلش خليك حليم عليه وبتاع، فأنا عشان ما عرفكش، أو الأخ ده قال لي أنا آسف جدا ومعلش ده أنا يعني فاتتني كده الجملة ديت وبعتذر جدا، فأنا ممكن أحلم عليه وأسكت. الإشكال فين بقى؟ الإشكال إنك تكون حليم وأنت تعلم أن الذي أمامك لئيم، وتعلم ما الذي يفكر فيه، وما الذي يمكر به، وما الذي وقع في قلبه. ساعتها الحلم بيكون مش سهل حد يعمله، عشان كده دايما تلاقي حليم عليم، حليم عليم. القوة أنه يعلم الإنسان ده بيفكر في إيه، وعليم إنك عملت الذنب النهاردة وناوي تعمله بكرة وما زال يحلم عليك، مرتبة معاه إنك هتقابليه بكرة وفي رمضان ويحلم عليك. يعني يعلم ويحلم، سبحان الله. فيحلم عليك بعد علمه بك، ده اللي يخليك في غاية الحياة، ده اللي بيخليك تدوب حياء. فالله سبحانه وتعالى لا يعاتب هذا الرجل، يعني ما يقولوش ايه انت مش لسه قايل مش هتسأل، يعني ايش طلعتك من الجنة وقلت مش هسأل، شفت شجرة وقلت مش هسأل، وشفت كذا. لا يا جماعة، الله سبحانه وتعالى لا يعدد قبائح الناس، إن ينتهوا يغفل لهم ما قد سلف، إن ينتهوا، مجرد ما ينتهوا يغفل لهم ما، مش هنحدد إحنا بقى، مش يغفر لهم ارتكاب الفواحش ويغفر لهم الكفر ويغفر لهم الظلم، لا يعدد قبائحهم حتى لا تنزف قلوب هؤلاء من هذا العتاب. ما قد سلف وخلاص. سبحان الله، زي الحديث القدسي: لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. الملفات دي مش هتتفتح، مش هنفتح، رغم اللي انت جاي بذنوب قراب الأرض خطايا. قراب الأرض، انت عارف وزن العمارة اللي انت قاعد فيها قد ايه ولا مش عارفه؟ تخيلوا كده العمارة اللي انت فيها وزنها قد ايه؟ كبير قوي، صح؟ طيب الحي اللي انت ساكن فيه تقيل قوي. طيب المدينة أتقل، الوزن أتقل، الأرض دي تقولها قد ايه؟ لو انت بقى جاي مقابل ربنا بقراب الأرض خطايا، يعني الملائكة دنتها تكتب تكتب تكتب تكتب تكتب تكتب تكتب تكتب تكتب لغاية ما بقى في صحائف تقل الأرض بالتقل كده. ثم استغفرتني غفرت لك. لو جيت لربنا تائب لا تشرك به، المهم انك تيجي ندمان ومنكسر، عفو عنك. يا سلام على الجمال، بقرابها مغفرة. ايه ده يا جماعة؟ هو في عروض كده؟ لو بلغت ذنوبك عنان السماء، الملائكة تكتب وتكتب وتكتب، والصحائف ديت الصحيفة اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها يحطوهم فوق بعض فوق بعض فوق بعض لغاية ان الصحائف بتاعة الذنوب وصلت عنان السماء، وصلت السماء. طب لو جيت له تائب يعفو عنك على ما كان منك ولا يبالي. يا ولا يبالي، سبحانه سبحان الحليم. فالله يقول له ايه؟ فلعلك ان اعطيته تسال غيره فيقول لا وحزته واي منزل احسن منه فيخده. فعما ياخد المنزل التاني، انظروا الى الكريم الجميل، انظروا الى الودود، حتى تعلموا ما الذي حباكم الله به وما الذي اصطفاكم إليه، أنه خصكم أنكم تعبدون ربا لطيفا حليما شكورا رحيما رحمن سبحانه وتعالى. فلما يعطي المنزل ده الرجل يسكت، فيقول الله جل ذكره: ما لك لا تسأل، ما لك لا تسأل. يا لماذا لا تسألني؟ سبحان الله، ليقرأ الحديث لابد أن قلبه هنا لابد أن يشعر معه سبحان الله يعني بحياء عجيب وحب فريد. سبحان الله، تحس ان قلبك هنا لابد انه ينزف، لابد ان يبكي دموع باردة، دموع فرح. يقول عم النبي للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعفه بعض العلماء لكن المعنى جميل قوي، بيقول له ايه: نعم الرب ربك يا محمد، نعم الرب ربك يا محمد. سبحان الله. فيقول الله: ما لك لا تسأل، انت ما بتسألش لي. فيقول: ربي قد سألتك حتى استحييت، وأقسمت حتى استحييت. اوعد في كلام اقوله، انا بيت محرج خالص، وانا هكمل كده ولا ايه؟ هو انا النعيم بتاعي هيدنه كده بالطريقه دي؟ اصل ده ما عادش نعيم يا جماعه، بقى توتر، عارف كده؟ ولله المثل الاعلى، اما ابنك كده تجيب له لعبه جميله قوي وبعد ما يمسكها تروح فاتح كيس تاني وكرتونه تانيه وتطلع لعبه اجمل منها، فيروح ماسك العلبه دي ويروح ايه منكسر كده، يقول لك انا عاوز العلبه اللعبه التانيه. وبعدين تدي له الكرتونة التانية، تيجي تمسك اللعبة التالتة يا دوب لسه بيمسك وفرحان وبيصور سيلفي بيقول احلى لعبة دي ولا ايه، يفاجئ ان اللعبة التالتة بتتفتح ويشوفها، فهو حاسس انه مش عارف يلعب مش قادر. سبحان الله. فيقول رب قد سألتك حتى استحييت وأقسمت حتى استحييت. فيقول الله جل ذكره ألم ترض أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه. هنا يعني لو جاز أن يقف القلب من الصدمة، لو الموت ما كانش مات الرجل ده كان هيموت من الصدمة، كان لازم يموت. هو خلاص ما ينفعش، مش هيقدر يكمل أكتر من كده. بيقول له ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ إيه بقى؟ مش من يوم ما أنت اتولدت، لا منذ أنا خلقتها، من يوم ما أنا خلقت الدنيا. ويرجع بقى من قبل آدم كده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الدنيا بقى بالمجرات بالكرة الأرضية حاجة كده معاه. على فكرة إحنا لا نستوعب، نحن حاليا لا نستوعب ان احنا نقدر يعني نحصي ملك الدنيا الان اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. يعني احنا ما نقدرش حاليا، لا نستطيع ان احنا نجيب الدنيا، ما نقدرش. في حد مننا يقدر يعمل كده؟ مستحيل. فشوفوا يا جماعة، قارون مفاتيحه، المفاتيح اللي بتاعته مفاتيح، بس عاوزة مجموعة من الرجال يشيلوا المفاتيح. إذا كانت أمال الخزنة تبقى عاملة إزاي؟ وإيه اللي جوه الخزنة ده؟ عشان كده بيل جيتس والناس اللي عايشة دي يا جماعة دي معاها الفكة اللي كان قارون بيوزعها على الصبيان بتوعه. الراجل ده كان معدي قوي قوي. فشوف بقى سبحان الله، ربنا بيقول له منذ إيه؟ ألم ترضى أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه. هنا الراجل قلبه وقف، فيقول له أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ يا أي أمان، أي أمان الراجل ده عايشه عشان يكلم الرب سبحانه وتعالى ويقول له كده، أتسخر بي أتضحك بي وأنت الملك؟ ابن مسعود يقول لقد رأيت النبي ضحك حتى بدت نواجذه، يعني أسنان النبي صلى الله عليه وسلم ودروسه بانت من الضحك في الوقت ده. سبحان الله. ومسروق يقول رأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان ضحك، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن سمعتك تحدث هذا الحديث مرارا، كلما بلغت هذا المكان ضحكت؟ قال إني سمعت النبي يحدث هذا الحديث مرارا، كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك. طيب لما بيضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبدو أدراسه؟ قال فيقول، بيضحك من ضحك الرب جل وعلا على هذا الرجل، فيقول الرب ولكني على ذلك قادر. الله أكبر. يقول له لا أنا لا أهزأ ولكني على ذلك قادر. فيرجل يقول إيه؟ فيقول ألحقني بالناس. طب يا رب أنا عاوز أكون مع الناس، أنا مش عاوز حاجة تانية، عاوز أكون مع الناس. يا جماعة واضح قوي، واضح قوي إن الراجل ده بدأ يشوف إن الناس عايشة في حتة تانية خالص. فقال إلحق بالناس. طيب إلحق بالناس، إيه اللي يحصل بقى؟ يقول فينطلق يرمل في الجنة، يجري، عارفين الإنسان اللي بيقرب خطايا كده قاعد يجري في الجنة، عارف كده، إن عارف عما جرس الفسحة يضرب والطلبة كده، سبحان الله. قال ألحقني، فيقول له ألحق بالناس، فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس. أول ما يقرب بقى من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا. أول ما يشوف القصر ده على طول يروح ساجد، أكيد دي سجدة شكر. فيقال له ارفع رأسك، مالك، إيه في إيه؟ يقول رأيت ربي أو تراء لي ربي. مسكين، ظن المسكين ده من بهاء ونور القصر أن هذا بهاء ونور الرب، لسه. فيقال إنما هو منزل من منازلك. الله يهديك، ده منزل من منازلك. ثم يلقى رجلا، فيشوف واحد فيتهيأ للسجود له، فيقال له ما لك؟ يقول رأيت أنك ملك من الملائكة. أنا شايفك يعني حاجة كبيرة كده، أنت شكلك. فقال له إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك، أنا خدامك، أنا الراجل ليه اللي جاي يخدمك. وعشان ما اللخبطش بقى الدنيا هيبدأ يحط له الرؤية، بيقول له إيه، سبحان الله، تحت يدي 1000 قهرمان على مثل ما أنا عليه. خلي بالك الله يكرمك، أنا معايا 1000 واحد خادم شبهي، فاحنا إيه، اثبت كده واهدى، سبحان الله، يا رب وعدنا يا رب. فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر، يبدأ ينطلق ويفتح له القصر، وهو في درة مجوفة، أي في لؤلؤة مجوفة، سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها، يا سلام، تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها 70 باب. الكلام ده يا جماعة ما ينفعش بقى يتشرح، الكلام ده كده احنا نعديه ولا يعني نشمه، لا نفركه، لأن يعني شرحه عاوز بقى رمضان كله. كل باب يفضي إلى جوهرة، يا سلام، كانت خضراء مبطنة بحمراء. إذا كانت دي البطانة، انتوا عارفين دايما البطانة بتبقى أي حاجة كده، صح؟ يعني بطانة المخدة بتترمي قطن، بطانة مش عارف ايه بيحط فيها دايما الحاجات اللي ايه اللي مش عالية قوي، دي مبطنة كده. كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، يا سلام، يا سلام على الجمال. في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، وصائف دي اللي هي الخادمات، أدناهن حوراء عيناء عليها 70 حلة. ده دول اللي هي الخدم، يا رب ارزقنا يا رب من فضلك. يرى مخ ساقها من وراء حللها، شوفوا الثياب من شدة الجمال شفافة، كبدها مرآته وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضه بس راح كده بص كده ورجع، ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك، وإذا أعرضت عنه إعراضه ازداد في عينها 70 ضعفا عما كان قبل ذلك. هو ده مين يا جماعة؟ هو ده مين الرجل ده؟ ده آخر واحد، صح؟ ركزوا بقى في الجملة دي، والجملة اللي هقولها دي تتشم زي الوردة، ممنوع تتفرق، لو فركتها اطلع بره الجروب. ده آخر واحد هيدخل الجنة، خلاص؟ فأنتي لو دخلت الجنة هتكوني قبله. ده اخر واحد، فانت هتبقى اعلى منه. خلاص الجملة دي تتاخد وتتقفل عليها وبس، محدش يسألني اي اسئلة تانية بعد اللي الجملة دي. اذا اعرض عنها اعراضه ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك، واذا اعرضت عنه اعراضه ازداد في عينها 70 ضعفا عما كان قبل ذلك، فيقول لها والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، وتقول له وانت والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، فيقال له أشرف اطلع، احنا هنكملها هنا ولا ايه؟ فيشرف يطلع يبص كده، فيقال له ملكك، تعال نبص بقى من فوق كده، عارف القادة عما ياخدوك كده فوق جبل ولا فوق البرج، فياخدوه كده ويبص يقولوا له ملكك 100 عام ينفذه بصرك. يا ربي على الجمال، اللهم وفقنا يا رب. عمر بيسمع الحديث، فجنبه كعب بيقول له يا كعب يا كعب، ألا تسمع ما يقول ابن أم عبد؟ زي ما انتوا كده بتسمعوا دلوقتي. بيقول له انت سامع بيقول ايه ده؟ يعني عاوز يقول له ايه الجمال ده، انت سامع شوف بيقول ايه. فسبحان الله، بيقول له ألا تسمع ما يقول ابن أم عبد؟ يا سلام. فبيقول له إيه بقى؟ بيقول له يعني أزود لك أقول لك اللي أعلى من كده؟ هو في حاجة عندك أعلى من كده؟ بيقول له ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة؟ سبحان الله. يقول له رجل من عليين خرج يسير في ملكه، فلا تبقى خيمة من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه. واحد من عليين خارج بيبص كده على الملك بتاعه وبيتحرك كده وسط الملك ماشي، مفيش خيمة من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه. استشعر انت كده من عليين، ومصعب بن عمير قاعد مع زوجته، وآسية قاعدة في النعيم وتفاجئ على الخيمة بتاعتها إن في ضوء وجه. إيه ده؟ ده الأخت فلانة كانت ماشية كده، إيه ده الأخ فلان ماشي في الليل في الملك بتاعه بس. فلما عمر قال له كده، أما كعب بيقول له كده، قال له ويحك يا كعب، إن هذه القلوب قد استرسلت، القلوب دي استرسلت قوي، يعني راحت في حتة تانية، اقبضها. يعني اقبضها، يعني بيقول له احنا سرحنا قوي قوي قوي، اضبطها. قال والذي نفسي بيده إن لجهنم يوم القيامة لزفرة، في زفرة كده، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وخر لركبتيه، حتى إن الخليل إبراهيم يقول ربي نفسي نفسي، حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت ألا تنجو. الصحابة دول ناس عالية أوي أوي أوي أوي، عارفين كويس أوي إن الكلام ده ممكن يوديه فين. فقال له إيه؟ لا الله يكرمك، أزبط بقى، اديني الاتزان، اديني الاتزان يا كعب. فظبطه واداله الاتزان. فأسأل الله أن يحفظنا وإياكم، ويجملنا وإياكم بستره، ويرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى. عمر قال له إيه؟ فكيف أعلاهم؟ أما الأعلاهم يبقى إيه يا كعب؟ فقال له إيه بقى؟ ده اللي هنعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله، وجزاكم الله خير.